بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا المختصر من منظومة البيقونية، وهي تتعلق ببدائيات علوم الحديث. وعلم الحديث كغيره من العلوم التي لها أصول، وأصل الأصول الكتاب والسنة، ولذلك نزل القرآن بلغة قريش، ففهموا وعقلوا عن القرآن، وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع اختلاف الزمان وتغير الأحوال بدأ اللسان يدخل عليه العجمة، وبدأ الفهم يقصر، وبدأ الانحراف عن المنهج الذي أنزل أو نزل به القرآن وجاءت به السنة، يحدث فيه تغير شديد. فبدأ العلماء يتوسعون في العلوم الشرعية التي تتعلق بالكتاب والسنة، وبدأ في كل علم من العلوم الشرعية يدعون أصولا لهذا العلم، فكل علم له أصل. فالعلوم الشرعية كما قلنا متنوعة وكثيرة، وهي علوم أساسية أصلية كعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث وغيرها من العلوم اللي هي علوم أساسية، ولها أيضا علوم فرعية خادمة لها، ولا يستغني عنها من أراد أن يعرف هذه العلوم، كمثلا علم اللغة وما يتعلق به، أو مثلا كعلم الأصول للفقه، أو كعلم الأصول للتفسير، أو كعلم الأصول للحديث. فهذه العلوم الفرعية من العلوم المهمة جدا، بحيث أن طالب العلم إن لم يفهمها ولم يعرف هذه القواعد التي أسسها وأصلها العلماء ربما يغيب عنه الكثير من الفهم. لأن هذه الدراسات، يعني ربما يقول قائل يعني هذه العلوم الأصولية يعني مبتدعة قريبة، يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دراسة للنحو وللغة، إنما بدأت التدوين وجمع اللغة وتأصيل المعاني النحوية وغيرها في عهد متأخر، يعني بعد عهد النبوة. وكذلك باقي الأصول كأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث إلى غيرها، فهذه علوم يعني لم تكن موجودة في عهد النبوة. ولكن هذا أو هذه خلاصة خدمة العلماء لكل علم وكل فن، يعني حتى لا تشتت من أراد أن يتعلم هذه العلوم فوضعوا له هذه الأصول. لما بدأ اللحن في اللغة بدأ العلماء، وكان هذا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ العلماء يؤصلون ويبحثون عن القواعد التي تكلم بها العرب، ولذلك يقولون مثلا يعني من أين هذا فاعل وهذا مفعول، هذا ممنوع من الصرف، هذا كذا. قالوا بالتتبع والاستقراء في لغة العرب وجدوا أنهم نطقوا هذه الكلمة هكذا، هذا فاعل بصورة معينة، بالتتبع والاستقراء بالنسبة للمفعول هو كذا. لما تتبعوا لغة العرب وجمعوها قاطبة وصلوا إلى هذه القواعد الأصولية التي هي تتعلق مثلا بعلم النحو، أو مثلا بعلم الصرف، أو بعلم البلاغة، أو غيرها من العلوم التي هي يعني خادمة لهذه الأصول التي هي الكتاب والسنة وما تفرع منها أيضا من علوم شرعية. بالنسبة لعلم أصول الحديث وضع فيه قواعد وضوابط. طبعا كان الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذن الصحابة، ما في أي واسطة، ولو سمعه من صحابي آخر يعرفه، يعرف مدخله ومخرجه ويعرف درجته عند الله عز وجل، لأن من الصحابة من بشر بالجنة وقد رضي الله عن جميع الصحابة. فحتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتثبت ممن هو يثق فيه، يعني لما جاء أبو موسى الأشعري وطرق على عمر الباب، طرق 3 مرات ثم انصرف، فكان عمر يعني مشغول تأخر حتى انتهت الطرقات 3، فخرج فإذا بأبي موسى قد انصرف بعيدا، فناداه لمن صرفت؟ فقال لحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان 3، عمر يوقن تماما من ثقة أبي موسى، ولكن عمر يعني وجد هذا الأمر هو من سمعه فأراد أن يتثبت، فقال لتأتيني على ما قلت ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا. فانصرف أبو موسى مذعورا، وإذا بمجلس فيه جماعة من الصحابة فدخل عليهم فرأوه مذعورا، ما بك يا أبو موسى؟ قال توعدني عمر. قالوا على ما؟ قال على حديث الاستئذان. فابتسم الصحابة وقالوا كلنا سمعنا، فليقم معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذهب مع أبي موسى وشهد عند عمر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما وقع من ابن عمر رضي الله عنهما لما كان في مجلس فسمع أبا هريرة يحدث بحديث من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان. أبو هريرة عند ابن عمر ثقة 100%، ولكن لما كان هذا الحديث لم يسمعه ابن عمر وقد استغربه أراد مزيد من التثبت، فقال له يا أبا هريرة لقد أكثرت علينا بقراريطك، يعني ما سمعنا هذا الذي يصلي على الجنازة قيراط، وكل قيراط كالجبل أو كالجبل العظيم مثلا من الأجر. ثم قال له أبو هريرة أرسل لعائشة رضي الله عنها تخبرك. فأرسل ابن عمر رسول وكان يجلس منتظر الخبر على أحر من الجمر، رغم أنه واثق من ثقة أبي هريرة. فجاءه الرسول بما قال أبو هريرة، فتحسر ابن عمر، كان في يده بعض الرمال من الأرض فألقاها تحسرا، ثم قال كم فرطنا من قراريط. فإذا يعني هذه أصول كانت موجودة يعني حتى عند كبار الصحابة، التوثيق في الخبر. ابن عباس رضي الله عنه كان في مجلس فدخل عليه داخل ثقة، فأخذ يحدث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس معرض يعني غير مقبل عليه، فقال له هذا الرجل يا ابن عباس عجبا لك أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول أو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بأسماعنا ووعت قلوبنا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول بدأ إذا في شيء من التسيب والتساهل في التدقيق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا لا نأخذ إلا ممن نعرف. فإذا وضعت هذه الأصول بناء على التدقيق والتشديد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا كما قلنا كانت أصول معروفة، فلان هذا يروي وفلان هذا يحدث، فلان هذا موثوق منه فلان هذا غير موثوق منه إلى آخره. وذلك لما ننظر في كتب الجرح والتعديل للأجيال الأولى التي بعد الصحابة قل أن تجد من ضعف، ومن ضعف ضعف تضعيفا فاحشا، يعني كما يقال يا أبيض يا أسود. أما في عصر المتأخرين يعني بدأ في لبس وخلط كثير، وذلك لاهتمامهم في أول الأمر بهذا، كان لا يحدث إلا من عنده الأهلية في التحديث وفي الرواية. وكما هو معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقوا، منهم من انشغل بالجهاد، ومنهم من انشغل بالخلافة والإمارة، ومنهم من اشتغل بأمور المسلمين إلى غيره، ومنهم من تفرغ للعلم تفرغا كليا كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وجماعة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وكان لهؤلاء أيضا طلاب كانوا يحدثونهم ويبلغونهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن جاءت طبعا الأمة واحتاجت إلى تأصيل لهذا العلم، تأصيل لهذا العلم. فبدأ الإمام العالم الرامه رمزي يصنف كتابا في علم الرواية اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، وهذا الكتاب يعد هو أول ما صنف في علم المصطلح. طبعا يعني جمع أصول العلوم، والكتاب متفرق، يعني ليس الكتاب بالترتيب الذي يستفيد منه طالب العلم يعني المبتدئ أو المتوسط، يعني هو مجرد جاء بأصول ومسائل عن طريق الرواية تبين بعض الأصول الحديثية. من قبل كان هذا الأمر موجود، يعني مثلا علم العلل، جاء رجل لأبي زرعة وقال له يا إمام يعني كيف تعرفون العلة، يعني العلة هذه يعني لا ندري كيف تعرفون، إن هذا الحديث معلول. مش معنى العلة أنك تبحث في طرق الحديث، لا، أنك تنظر في الحديث من أول نظرة فتقول هذا الحديث معلول كيف. فقال أتيني بحديث، حديث يكون فيه علة، يعني اجمع كده، اجمع في الأحاديث وجيب حديث معلول ثم أعرضه علي، ثم اذهب إلى ابن أبي حاتم، ثم اذهب إلى ابن وارة وأعرضه عليهما، ثم انظر في الأمر. فالرجل جاء بحديث معلول ثم ذهب به إلى هؤلاء العلماء، فالكل اتفق على علة واحدة، ما اختلف في كلمة قط. فقال هذا الرجل أشهد أن هذا علم له أصول. فرمه رمزي صنف أول كتاب في علم المصطلح، ثم تبعه علماء يؤصلون ويدققون ويتوسعون ويشرحون في علوم الأصول، أصول الحديث. ومن أشهر الكتب التي بعد الرمه رمزي كتاب علوم الحديث للحاكم، وهو أقرب تهذيبا من المحدث الفاصل، ولكنه أيضا فاته الكثير وتوسع في أمور كثيرة، يعني برضو لم ينضبط ولم يكن فيه من الترتيب الذي يحتاج طالب العلم. ثم أيضا تبعه جماعة من العلماء إلى أن جاء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وتوسع في علم الأصول، وصنف كتاب الدراية وعده من أفضل الكتب، كتاب الدراية في علم الحديث، ثم يعني تكلم وكتب في كل فن من علوم الحديث. ثم جاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى فاختصر من كتب الخطيب مصنفا لطيفا، يعني صغيرا، فجعل هذا المصنف سبيل لطالب العلم المبتدئ والمتوسط، واشتهر هذا الكتاب جدا وكان فيه بركة عظيمة، يعني ما نعلم رجلا صنف في الأصول حصلت له هذه البركة كما حصل لابن الصلاح رحمه الله تعالى، حتى أن كل من جاء بعده أخذوا هذا الكتاب، إما بتوسع كشرح وغيره، وإما باختصار، وإما بنظم، نظم شعري إلى آخره. فأصبح العمدة في كتب الأصول والمصطلح هذا الكتاب. طبعا علم الحديث من العلوم العسرة الصعبة، ولذلك العلماء بيحاولوا أنهم يتلطفوا مع طلبة العلم في الوصول لهذا. هو علم الحديث بابه يعني كما يقال باب من الفولاذ من الحديد، ولكن خلفه حديقة غناء وامرأة حسناء، وفيه ما لا عين رأت من الخير ومن الراحة النفسية التي ما أظن على ظهر الأرض لذة ولا راحة يحصلها عبد قط. وذلك نرى أن أهل الحديث يعني هم أفضل الناس راحة نفسية، رغم أنهم عانوا الفقر وعانوا المر وبذلوا الغالي والنفيس. يعني مش كل علماء الحديث كانوا صعاليك فقار أبدا، كان منهم من ترك له يعني ألاف ألاف مؤلفة. يعني يحيى بن معين ترك له أبوه مليون ألف ألف، وانتهى به أنه يعني أنفق كل هذا المال في طلب الحديث، وكان يمشي ربما بشراك نعل وبالثياب بالية، وكان يقول ما زال بها الحديث حتى بعت تصف أمي. وغيره من العلماء، يعني ابن عساكر رحمه الله ترك له أبوه يعني مبلغا كبيرا، قيل 30,000 دينار، أنفق نصفها في طلب العلم والنصف في شراء الكتب، ويعني عاش حميدا. فالشاهد الذي أريد أن أوصل إليه أن طالب علم الحديث بس مجرد أنه يخترق ويدخل من الباب لن يخرج، لكن المشكلة أن الكل بيقف على الباب، الباب من الفولاذ الحديد، فينظر ويتأمل هذا علم الحديث، لكن هل أحد دخل في الباب؟ لا، يعني مجرد يعني الكل عالى على غيره. وطبعا كما قلنا لصعوبته وصعوبة الدخول بيقف الأكثر على هذه الأبواب، لكن الحقيقة أن من ذاق لذة الحديث وعاش معه فإنه معه. ويكفي ننظر بقى الآثار التي تدل على هذا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نظر الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء مقبول، فترى وجه صاحب الحديث في نظارة، يعني ليس كالوجه الكئيب الذي يعني كالح في طلب الدنيا وفي الأزمات النفسية والعصبية، وهذا إطلاقا لن تجده موجودا عند طالب علم الحديث. أيضا يعني نجد من البشارات العظيمة الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والمقصود بطالب الحديث. تخيل مثلا أن طالب العلم وهو مجرد أن يخرج من بيته تظله الملائكة أو تضع أجنحتها في الأرض ليسير عليه، يعني في قولين من أهل العلم أن تظله بأجنحتها أو أن تسير أو أن يعني يسير على جناحيها يعني تكريما وتشريفا له. تخيل مثلا لما تجد موكب عظيم، موكب ماشي في واحد مسؤول كبير، كل الناس بتنظر له ويشعر بفخر، كل هذا الذي أمامه وخلفه ويسير له. تخيل لو أن طالب العلم هذا تخيل نفسه بهذه الصورة، إن في كوكب من الملائكة فوقه ويحلقون فوقه ويظلونه بأجنحتهم له ويدعون له بالثبات والصلاح والخير إلى أن يصل إلى المكان الذي هو فيه، هذه نعمة ما بعدها نعمة. لما يستشعر هذا أظن لن يتراجع إطلاقا، بل يعني سيحصل المزيد والمزيد من هذا الفضل وهذا الأجر. أيضا نجد بأن طالب علم الحديث يعني معزز في الدنيا معزز في الآخرة، والعز هذا يأتيه بفضل استغفار الملائكة له وإكرام الرب له. وفي الحديث الذي في الصحيحين بأن لله ملائكة سياحين فضلا، أي من أفضل الملائكة، يلتمسون حلق الذكر، وهناك من حلق الذكر أفضل بعد القرآن من الحديث، فيجلسون ويبيتون ويصعدون إلى ربهم فيسألهم عن حال هؤلاء، فيذكرون لربهم أنهم يطلبون العلم ويحصلونه، فيقول الله لهم اشهدوا أني قد غفرت له. فلذلك يعني ينبغي للإنسان في أول الطلب أن يرزق من يبصره ومن يدله على الطريق، لأن بعض الطلبة كما قلت بيكون عالى على غيره وبيكون مش فاهم الطريق وبيكون الطريق عنده مشوش، نسأل الله السلامة. فهذا التشويش بسبب أنه ما استطاع أن كما قلت يقتحم هذا الباب ويدخل حتى يصل إلى هذه الحديقة الفيحاء الغناء التي يعني ذكرتها آنفا. بالنسبة لعلم الحديث كما قلت علم صعب، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، لذته غير حاضرة. نجد جميع العلوم في لحظة ممكن يسن، يعني سن لو عكف على شهرين على اللغة والنحو سيكون نحويا 100%، لو عكف على الفقه وغير شهرين 3 سنة واحدة سيكون فقيه، لو عكف على أي علم من العلوم الشرعية القرآن ممكن في 2-3 شهور يخلصه، إلا علم الحديث ربما يظل قرابة 50 سنة صفر، لا له وزن ولا ريح، وعند الله عظيم إن شاء الله، لكن ما له أي أثر. ثم بعد ذلك يظهر الأثر إذا أخلص لله عز وجل. فلذلك هو العلم هذا لا يقبل عليه البعض، لأن معظم الإنسان في أول الطلب لأي علم شرعي عاوز له المكانة. هو لما بيجلس ويرى شيخه، ويجلس مثلا في مكان يرى شيخه محبب عند الناس، يرى شيخه له كذا يعني، فيحب أن يكون مثله وأن يتبوأ مكانته. فلذلك هذا الإحساس وهذا الشعور يدفعه إلى العجالة. وفعلا في باقي العلوم ممكن يحصل كشيخي وممكن أكثر، يعني بعض الطلاب ممن درسوا الفقه على بعض العلماء الكبار صاروا أفضل منه وأشير إليهم بالبنان. فمثلا عندنا الشافعي رحمه الله شيخ محمد بن الحسن الشيباني، وهو يفتخر بهذا، ورغم ذلك أين محمد بن الحسن من الشافعي؟ فرق، الشافعي هو النجم هو الرأس. أما في علم الحديث فلعالم الحديث مكانة، إن ثبت لا يعلوها أحد بعده قط إطلاق. يعني لو مثلا وصلنا من أول مثلا الزهري، مثلا الزهري، من بعد الزهري؟ لن يصل إليه أحد. سفيان مثلا، من بعد سفيان؟ لن يصل إليه أحد، وهكذا إلى أن يصل إلى آخر رجل عند آخر الزمان إن شاء الله. فلهم مكانة وبواهم الله منزلا عظيما. طالب علم الحديث لا يمل من الطلب بخلاف طالب العلم الأخرى، إن طالب العلم الأخرى بجمع ووصل إلى مرحلة معينة ووقف عنده ويبدأ بقى يفرع ويأخذ إلى آخره. يعني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صنف كتبه، فقال له بعض أهل العلم كيحيى بن معين وغيره: أهذه تلزم الناس بها؟ قال: لا، هذا رأي من شاء أخذه ومن شاء تركه، بخلاف السنة، السنة ملزمة. فطالب علم الحديث إلى آخر رمق يحدث ويروي ويسمع، يعني يأخذ ويعطي. أحمد بن حنبل رحمه الله كان فوق 80 من العمر ومعه المخلاة فيها كتبه، وبيجري بيلحق أحد المشايخ وصل، فقيل له: يا أحمد إلى متى؟ أنت الآن شيخ، شيخ المسلمين. فكان يقول من المحبرة، الكلمة المشهورة، من المحبرة أو مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن تموت. ومما يذكر مثلا أيضا عن أبي زرعة الرازي وهو في السياق في الموت، وذكره في حديث بحديث معاذ في التلقين، فقال: أقعدوني. ثم ساق الإسناد إلى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم فرط روح. فإذا يعني هم كما قلنا يعني استعملهم الله عز وجل في هذا الباب وفي هذا المكان إلى آخر رمق من حياتهم. لكن أحيانا بتبقى البدايات خاطئة، يعني مثلا البعض بيبدأ البداية أنه يعني كما قلت تعالى مثلا كتب الشيخ الفلاني العلاني مش عارف إيه، أو بدأ يعني بالتخريج وغيره إلى آخره. طبعا البدايات مهمة جدا، وأصل البدايات في طلب علم الحديث خاصة أن تلازم شيخا، وأن تلازم شيخا كظل، ودي قضية من القضايا التي لم يفطن لها أحد. علم الحديث بالضبط يحتاج إلى ألف باء تاء ثاء جيم. لو حفظت من شيخك الألف ثم لم تحفظ منه الباء لن تصل إليها إطلاقا، ستكون ألف تاء. لازم كل ما تعلم الشيخ لابد أن تتعلمه أنت، يعني مجرد استنساخ. وإذاك نرى الطلبة في أول الأمر كانوا مجرد الملازمة كالظل، يعني ممكن مثلا الشيخ في مجلس يتكلم 20% من الكلام، ممكن أنت تأخذ منه 20 أخرى في غير المجلس بالملازمة وبالملاصقة. وذلك نرى مثلا إمام كالزهري رحمه الله تعالى لازم عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ملازمة الظل، بل الخادم للسيد، رغم أن الزهري رحمه الله من الرؤوس الكبار، يعني يعتبر من رؤوس قريش وله مكان أيضا عند الخلفاء والحكام والأمراء. قال: وقفت ببابه 10 سنين حتى أني كنت أخدمه وأسقي له الماء، وربما آتي له بالماء من البحر، حتى أن جاريته كانت تقول له، أي لعبيد الله: غليمك الأعمش بالباب، تظن أني عبده وخادمه. وكذلك كما قلنا يعني في سير هؤلاء انهم استطاعوا ان يلازموا هؤلاء العلماء كالظل. كلمه الظل، لو ان الظل غاب عن الاصل لا يكون ظل، سترى شمس. فبغيابك عن الشيخ، يعني ليس مجرد انك تاخذ منه بعض المواعظ وبعض الترقيقات وبعض التزكيات وكتب لي فلان وقد هذا، كل هذا كما يقال يعني في هذا الزمان عمله غير رائقه، يعني عمله مضروبه. علمك انت هو الذي يظهر، وسببك انت هو الذي يمضي، ولن يكون هذا الا كما قلت بنزولك، نزول الارض لطلب الماء. لو راينا المطر نزل او ان البحر سقى ارضا فلن يسقي ما علت، إنما كلما انخفضت الأرض كلما نزل عليها الماء. ولذلك مثلا نرى بعض الصور مثلا كصور سفيان الثوري مع يوسف بن أصباط، لأن الملازمة هذه قد تكون مفيدة إفادة باطنية داخلية وقد تكون إفادة ظاهرية. فمثلا يوسف بن أصباط لازم الثوري كالظل، ولكن لم يروي عن سفيان إلا ما يتعلق بالقلوب والزهد والورع والخوف، لأنه لازمه فأخذ منه خلة كلة الزهد هذه وتعلمها وتأصلها، حتى أنك حينما تقرأ في ترجمة يوسف بن أصباط تراه أنه من أزهد الناس ومن أعرفهم علما بالزهد لما تعلم من سفيان. نرى أيضا ابن خزيمة رحمه الله من طلابه من أشهرهم وأعلامهم وأرباطهم ألزمهم له، وهو ابن حبان البستي رحمه الله تعالى. وكان ابن حبان يلازمه حضرا وسفرا، وابن حبان كان من أسرة ثرية، كان عنده مال كثير وأنفق هذا المال جميعا، طاف الأرض وحصل الأرض جميعا وتعلم، يعني قيل أنه روى عن قرابة 2000 شيخ. فكان ملازما لابن خزيمة حتى في حضره وسفره، وكانوا في سفر طويلة. فمرة من المرات يعني ملله وأتعبه وأضجره، وكان طبعا الطلاب يعرفون مكانته عنده، فقالوا يعني هيا نقبل عليه حتى يحدثنا. فقال له يا إمام يا شيخ، وكان قد أخلد إلى النوم، فقال له ابن خزيمة تنح عني يا بارد، يعني كفاية أنت أتعبتني، تنحى عني يا بارد. فكتبها ابن حبان في كتابه، فقال أصحابه هذه كلمة سب، تكتب هذه الكلمة؟ قال أكتب كل ما قال الشيخ. أعظم سبب أن تستفيد من شيخك سبب واحد مهم جدا، الحب. وأعظم سبب يصرفك عن شيخك وعن العلم البغض، ودي قضية خطيرة جدا. يعني كلما أحببت من يعلمك حتى ولو كان أجرب أعمش أعمى أعرج أبرص وعظم حب في قلبك استفد. فما كان يرى من الصورة أقبح من الأعمش ولا الأعرج، ولا يعني بعض العلماء اللي هم الكبار كان فيهم هذه الصفات موجودة، ورغم ذلك وقع حبهم في قلوب طلابهم فعلوا وارتفعوا وصاروا منارات ونجوم بسبب الحب. لن يخون هذا الحب سر عظيم، الحب يفتح صدرك ويشرح قلبك ويجعلك تأخذ المعلومة شافية كاملة. ألا ترون حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف حفظوا منه هذا العلم وأقاموا هذا الدين؟ يعني كيف تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم متابعة الظل للأصل، يعني كالصورة تماما بسبب الحب، حتى رووا عنه الإشارة والحركة والعبادة والصلاة كل شيء، يعني اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليه. وألا ترون العكس تماما بالنسبة للمنافقين، أنهم ما استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأي أنواع الفوائد، حتى بنوع من الأدب، لأنه ما أحبوه. لذلك قال عز وجل عنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ولا كلمة استفادها. فأنت ممكن تحب شيخك بعض الحب، ولكن البعض الآخر في مشاكل، لن تأخذ من العلم إلا بقدر ما أحببت. أيا كان هذا الشيء. شوف الأعمش أعظم مدرسة بعد مدرسة الصحابة مدرسة الأعمش، وكان في منتهى العنف والشدة لطلابه، ورغم ذلك أحبوه حب جنوني، كان يبيتون على بيتي على بابي. يعني من ضمن الأشياء مثلا جاء طالب علم ومعه صاحبه، كان في مشكلة، يعني قد يكون يعني والد صاحب هذا قد مات أو غيره، فقال له حتى أستأذن من الشيخ، يعني آتي معك للعزاء وأقيم مثلا يعني أمور دفن أبيك حتى أستأذن من الشيخ. فقال هيا. فلما أراد أن يستأذن من الشيخ قال له الشيخ لا لا تذهب. فجلس ينتظر حتى يسمع الرواية من الشيخ، وطبعا قد تكون بعد ساعة ساعتين يوم يومين مش مشكلة. فقال صاحبه لو كنت مكانك ما تعلمت عند هذا الشيخ، أنت تستأذنه وتقول له عندي مشكلة وأمر مهم جدا، يقول لك لا. فسمعه الأعمش من غرفته فأطل برأسه وقال ولو كان مثلك ما تعلم، يعني لو كان بهذه العقلية الغبية هذه لن يتعلم. إذن رب الأعمش هذه المدرسة شعبة، سفيان، الحمدان، كل هؤلاء أساطين العلم لما أصلوا هذا العلم في هذه الحقبة التي بين الأتباع وبين أتباع أتباع الأتباع، هم هؤلاء الأصول الذين تربوا على يد الأعمش رحمه الله تعالى، رغم أنه كما قلت كان أعمش، كان يقول والله الذي لا إله غيره لولا العلم لكنت بقالا من بقال الكوفة ولعافني الناس. كان يلبس الثوب الجلابية بتاعته يعني ممكن تجلس عليه 4-5 سنين، يعني السيور تتدلى وتنزل، اللي هو الخيط نفسه بينزل ينزل لغاية ما منتصف الساق ونازل الخيط في الأرض. كان يلبس الثوب بالمقلوب، ورغم ذلك كانت له في قلوب طلابه محبة عجيبة، حب لدرجة كما قلت عجيبة، كان عنده كلب يرسله. فكان يجي شعبة وسفيان وهؤلاء، هو كان يحب سفيان جدا كما سأذكر الآن، يجي هؤلاء فيرسل عليهم الكلب، يطلعوا يجروا معهم الكتب ويجروا بعيد ثم يعودوا يعودوا يعود الكلب. ففي مرة من المرات أقبلوا هم على وجل وخوف منتظرين الكلب يخرج، فما سمعوا صوت الكلب، بدأوا يزحفوا قليلا قليلا حتى اقتحموا البيت على الأعمش، فإذا وجالس يبكي ما بك يا إمام؟ فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يمزح معهم إن الكلب الذي كان بيحيل بيني وبينكم قد مات وانتهى. ولكنه كان يقدر بعض الطلاب، يقول عبد الرحمن بن مهدي كنا في مجلس الأعمش وكنا نتحدث، يعني كان دايما يحاول يسامرهم وما يخشش في العلم إلا بعد توطئة. فكان إذا دخل سفيان فقال السلام عليكم، فقال من؟ أبو عبد الله؟ فيقول نعم، فيقول خذ بيدي، فيمسك بيدي فيقيمه ثم يدخل البيت فيحدثه ونحن جلوس. فكان ابن مهدي يقول ووالله كنا نروي عن الأعمش عن سفيان عن الأعمش أثبت مما كنا نروي نحن عن الأعمش، لأن الأعمش كان يحب سفيان. إذن نفس الشيخ لو أحب الطالب سيعطيه كل شيء، ودي قضية مهمة جدا أيضا أن يحب الشيخ الطالب، لأن بعض الطلبة مثلا تلاقيه مشقشق، تلاقيه بعيد، تلاقيه مستحي، تلاقيه كذا، مكانته في قلب الشيخ تكون ضعيفة، لكن كل ما كان الطالب متطفل على الشيخ سيأخذ منه كل شيء حتى من أمر الدنيا والدين، لأن يعني مش أمر الدنيا فقط، من نصائح وإرشادات وإلى غيره ومكان إلى آخره. فلذلك يعني هذا الباب من أبواب اللي أنا قلت حتى يستفيد الطالب باب الحب. الأمر الذي هو يعني يعنيني وهو مهم جدا أيضا وهو عدم ضياع الوقت، إنك تعرف أنك صاحب مسؤولية وصاحب مكانة وصاحب منزلة، وأن عليك مسؤولية عظيمة جدا. تخيلوا مثلا لو أن أعلم طبيب في العالم مثلا على ظهر الأرض، عالم في علوم الطب، انظر إلى حال رجل كل الدنيا بتنظر إليه، فأنت كل العالم والأرض يتطلعون إليك، ماذا ستقدم لهم يا طالب العلم؟ لأن الناس يعني أمراض الطب وغيره وهذه الأشياء عوارض، لكن علم القلوب الذي غفل عنه الكثير قل. يعني مثلا إحنا الآن لو نظرنا في قرية كمطوبس هذه مثلا، لو عددنا عدد الأطباء وعدد المحاميين، مين أكثر، الأطباء ولا المحاميين؟ المحامين طبعا، العشرة بقرش، معلش في حد محامي موجود، عدد مهول. لكن الأطباء قال لماذا؟ لأن هذه الأمور التي عليها ولا المحامين تتعلق ببعض علل القلوب التي ما تفضل لها أحد، بعض مش كل. هل كل القضايا التي عليها الناس من شهوات وشبهات بيعرفها المحامين؟ أبدا، ده بعض، ممكن نقول واحد من ألف، ورغم ذلك عددهم بما يتعلق بالقلوب، لأن كل المشاكل بتوع المحامين مشاكل إيه؟ خلافات قلبية شرعية عقائدية، واحد ضرب مراته، ما ضرب زوجها، واحد ضرب جارها، واحد سرق، واحد قتل، إيه؟ كلها مشاكل قلبية، علل في القلب. بينما الأطباء اللي هم العلاج الظاهر، تبالكم إزاي؟ العلاج الظاهر هذا يعني قلة. ورغم أن أيضا هؤلاء اللي هم ما يتعلق بالمحامين كما قلت، وأرض من المحامين يسمحوني، إن هذا ما وصل إلى حد الإيه، يعني خراج في القلب فطفح، فهو رأى منه قيح، رأى قيح، لأن هذه الخلافات التي تصل إلى القضاء والمحاكم هذا بعد أن فاضت العلة وزالت والعياذ بالله. فلذلك طالب العلم يحتاج إلى أن يعرف نفسه ويعرف قدره وأن يعرف منزلته وأن يقدر ما هو عليه، أن الدقيقة في حياتي تساوي حياة منزلة في الجنة، الدقيقة الثانية منزلة عند الله عز وجل، فبقدر ما أعطيت لربك بقدر ما يعطيك الله عز وجل. وكما قلنا كثيرا أن العمر لحظة ويفنى بانتهاء أجلك، وأجلك معدود بأنفاس، نفسك شهيق وزفير، ربما لا يخرج ربما لا يعود. فلذلك حاول أن تضبط نفسك وإياك وضياع الوقت ونفاذ العمر. بالنسبة لعلم المصطلح أو علوم الأصول كما قلنا، هو علم يتعلق بتأصيل وتضبيط علم الحديث، لو علم المصطلح يتعلق بالرواية ويتعلق بالدراية، وكما قلنا علم أو الحديث نفسه لابد فيه من أمور ثلاث، فعلم يتعلق بعلم الجرح والتعديل، وعلم يتعلق بعلم التاريخ، وعلم يتعلق بعلم العلل. يعني لو شفنا الحديث ويعني ما يتعلق بأسانيده ومتونه، هنجد فيه ثلاث علوم مشتركة، ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، ما يتعلق بعلم التاريخ، ما يتعلق بعلم العلة. فعلم الجرح والتعديل، النوع الرجل هذا ايه هو؟ ثقة، ضعيف، ما هو حالته؟ علم التاريخ، يعني هل تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، هل عاصر فلان، هل لقي فلان، هل قابل فلان، ما علاقته بفلان، هذا ما يتعلق بالتواريخ. علم العلة، قد يصح ويثبت الاتصال وان الرجل ما شاء الله من العلم والفضل والمكانة، لكن في امر خفي موجود في هذا الحديث فيحتاج الى بحث وتنقيب، هذه علوم لا بد منها. فعلم الاصول او علم مصطلح الحديث يبحث في جميع ما يتعلق بعلم الحديث. والبداية كما قلنا في هذا العلم تحتاج برضو كما قلنا الى يعني مشايخ وطلبة علم يعينوك، عشان انت بنفسك تقرأ، وانا بقرأ علم المصطلح، يعني بعض اخواننا ما شاء الله من اللي هم الكتابية، والله درس مش عارف ايه في الاصول ودرس ايه ودرس ايه، قراءة ما يصلحش، يعني كلمة واحدة قد تغير معنى، والشيخ او طالب لم يختصر لك الزمان والمكان والوقت، يعني بيدلك على المعلومة باقصر واقصر طريق. طبعا العلماء مع تأخر الزمان وقلة العلم وضياع العلوم فبيعملوا المراحل التعليمية درجات، يقول لك في مرحلة أولية ومرحلة متوسطة ومرحلة إيه، يعني مثلا كان زمان كان اللي عاوز يدرس طب هذا كان لازم يخش ابتدائي وإعدادي وثانوي، مش ممكن أبدا، فممكن واحد من الراعي غنم يخش يتعلم كتب ما عرفش مين ويقرأ ويدرس ومفيش، يعني ابن القيم هذا كان طبيبا، أين دخل في أي مدارس؟ ما دخل، تعلم الطب وقرأ الطب ودرس الطب وكان هو من أشهر أطباء زمان رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا إن مع يعني ضعف الهمم وتشتت الأذهان واختلاف الأوضاع والأزمان بيبدأ العلماء بقى يعني يدرجوا تدريج في العلم، تدرج علمي، المراحل الأولية والمتوسطة إلى غيره. فبدأوا في العلوم الشرعية بنفس الطريقة، في أولية وفي كذا وفي كذا. طبعا هذه المراحل بتحتاج إلى الطالب اللي هو بيكون بعيد عن العلم، يعني مفيش مشايخ ملازمين له، او مفيش مثلا مرجعيات يعني شرعية ممكن يرجع لها في هذه العلوم، فبيحتاج الى انه يبدأ التدرج، يبدأ المرحلة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. لكن لو فرضنا طالب علم بدأ حتى من اي مرحلة من المراحل ومعه يعني احد المشايخ او بعض اهل العلم او طلبة العلم، يعني هذا الامر لا يضر اطلاقا. لكن بتكلم على من ليس له شيء، او طالب مثلا جامعي، طالب مثلا بعيد عن المشايخ، لكن بيحتاج انه يدخل هذه الابواب من ابواب العلم. فلذلك قسموا العلماء يعني كعلم الاصول مثلا في بدايات، فقال لك مثلا البداية كبداية المنظومة البيقونية في حوالي 34 بيت، وسهلة وبسيطة وكذا، ولكن هي لم تتكلم على تفاصيل علم المصطلح أبدا، هي ساقت لك أصول المسائل، شوقتك لعلم الحديث، المسألة الفلانية فيها كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فهذا التشويق يعني يجعلك تقبل على هذا العلم الذي هو يعتبر كما قلت من العلوم المهمة جدا جدا. وعلم المصطلح إخواننا بيلازمك في كل لفظة من علوم الحديث، كل لفظ، لأن علم الحديث يتعلق بأمرين عظيمين جدا، يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن. لأن بعض الناس متخيل أن علم الحديث يقول لك الحديث ده صحيح وضعيف، أبدا ليس هذا صحيح وضعيف، هذه الخلاصة التي قال أهل العلم، ونرى تفاوتا عظيما بين العلماء في التصحيح والتضعيف. ممكن تبقى انت جالس وتلاقي ابن حجر قال كذا صحيح، جاء النووي قال حسن، جاء يحيى بن معين قال ضعيف، جاء فلان قال مش عارف، تلاقي اقوال مختلفه جدا. اللي يقرا في هذا وما عنده علم يجنى، يقول لك دول كلام دول بينقضوا بعض، لكن ابدا هذا علم له اصول. وذلك ان لم يكن عندك اصول ضللت ضلالا بعيدا. وذلك نرى يعني كثير من الشباب الان مقلد، وغالبا بيقلد المتأخرين، رغم أن المتقدمين عندهم من العلم أفضل من المتأخرين. نعم قد يكون من المتأخرين من جمع وقرب إلى آخره، لكن جهد المتأخر قاصر غير جهد القديم. زي كل ما الإنسان بدأ يتعلم ويخوض في غمار بحار المتقدمين، كلما علا كعبه وعظم علمه وزادت منزلته في هذا العلم العظيم الذي هو كما قلت علم يحتاج إلى يعني كما قلت سهر الليالي وظمأ النهار حتى تصل منه إلى منزلة من المنازل. يعني مثلا أعطيكم أنا مثال، واحد مثلا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبنضرب به المثل لأنه بذل جهد غير عادي. يعني الشيخ الألباني رحمه الله كان عنده محل ساعات، وكان هذا المحل موجود قبالة المكتبة الظاهرية، فكان يستروح بين الحين والآخر يخش المكتبة يريح، مكتبة فيها مخطوطات كبيرة جدا جدا، ويبدأ ينظر ويقلب ويقرأ إلى آخره. فمرة كان يقرأ في بعض كتب أبيه تتعلق بالمذهب الحنفي، وجد بعض الأحاديث والأحنفية قالوا مش عارف إيه، والكلام ده قد يرى فيه هو أو رأى في بعض التناقضات، لأن طالما أن ما فيش علم وضبط للأحاديث الموجودة، يأتي الشارح أو المستشهد بما شاء من أحاديث، فتمنى أنه يفهم هذا الحديث، هل كيف صحيح، هل ضعيف، هل كذا هل كذا، إلى أن بدأ قلبه يتعلق بعلم الحديث. بدأ يتعلم، ما ظهر الشيخ الألباني رحمه الله إلا بعد قرابة أكثر من 30 سنة إن يعرف إن واحد اسمه الألباني. كل ده كان عاكف وذاق المر وتعب تعبا شديدا في المكتبة، يمكن كان يدخل المكتبة قال لهم أنا أشتغل حارس فيها، فاتفقوا إنه يجلس يحرس وادوا له غرفة يقعد فيها يبات فيها، كان هو اللي يفتح الصباح كخادم في المكتبة، لغاية ما بدأ ينقل وينسخ ويرتب وإلى آخره، حتى وصل إلى مرحلة وصل إليها أنه يعني اتفق علماء الزمان على أن أعلم أهل الأرض في هذا الزمان بالحديث هو الألباني، بمفهوم الشيخ ابن باز وابن عثيمين والعلماء الكبار الأفذاذ الذين نشأوا ورضعوا العلم من الصغر. فإذا الأمر هذا كما قلت يحتاج إلى مجهود غير عادي. يعني يحكي هو نفس الشيخ عن نفسه رحمه الله تعالى إن أصابه ذبابة في عيني، يعني شيء كده يخليك يخيلك تحس كأني في ذبابة تطير وأنت بتنظر في الكتاب. قيل له لا تقرأ، لازم تستريح، رفض وكان يقرأ واستمر في القراءة والبحث إلى أن وصل ما وصل. فلذلك يعني كما قلت إن طبعا مش بعقدكم وأقول لكم ابتعدوا عن هذا العلم، لا أبدا، لكن بقول إن أردت أن تدخل في هذا الباب أخلص، أخلص طعام يعني بالإخلاص، تجد نفسك يعني في غاية من الراحة النفسية والإقبال، ويعينك الله عز وجل على هذا. ف

والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. يعني كما ترون هو طبعا المنظومة بيبقى ايه كالشعر الرجز اللي فيها ايه يعني شيء تستهويه النفوس فبالتالي بيسهل يعني حفظها، واللي بيحفظها طبعا بيكون قد حصل الأصول المتعلقة بعلم الحديث أو كيف يدخل إلى علم الحديث من هذه الأصول اللي هي البدائية. طبعا هو بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا من عادة العلماء أن يستفتحون كتبهم بما استفتح ربنا وتبارك وتعالى كتابه، استفتحوا بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وسماها المنظومة البيقوني نسبة يعني أسرته أو قبيلته أو اللقب الذي هو منه. فقال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحمد، وأيضا نرى أن الله عز وجل افتتح بعد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهذا استفتاح المبارك. ورد في هذا بعض النصوص أو الأحاديث التي يعني فيها من يعني كل أمر لو يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، هذه النصوص لم تثبت، لكن تأمنا وتبركا بالثناء على الله عز وجل نبدأ بالحمد. والحمد هو الثناء على الله تعالى، وهذا الثناء ينقسم إلى نوعين، وطبعا هو هذا يتعلق بالدعاء. دعاء هناك دعاء طلب ودعاء عبادة. دعاء العبادة هو الثناء، حينما تحمد الله عز وجل وتشكره. ما يعني هذا؟ ما يعني أنت لما تيجي قبل واحد تقول له ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك وربنا يرحمك وتفضل ايه تتذلل له وتكثر الحمد له، يبقى هنا قلبه ايه هيرقي لك حتى سيعطيك من غير سؤال. وزي كما قال بعضهم لبعض الملوك الدنيا: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك فإن شيمتك الحباء. يعني مش عارف أنا أذكر ولا أنا، ومن عادتك أن أنت بتديني بلا حاجة. فهنا الحمد لله عز وجل على كل شيء أعطى، وذلك الحمد قد يشمل على السراء والضراء. ممكن الإنسان يحمد الله على إيه؟ الضراء. ممكن الحمد لله مطلق لجميع الحمد، لكن الحمد لله على ما ابتلى وعافى، فإن كان ابتلى فقد إيه؟ فقد عافى. فأنك تحمد الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى حينما ابتلاك ما ابتلاك في كل شيء، وده يستحيل، إن بعد العسر يسر، ولكن يبتليك بقدر ليستخلص منك ذل العبودية. فذلك الحمد هي من أعظم كلمات الثناء على الله عز وجل. ولذلك في آخر حديث في البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. تسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وبحمده أن تحمد الله عز وجل، وهو الثناء الجميل لربك تبارك وتعالى. أبدأ بالحمد مصليا على، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني قال بأن المصنف أو الراجز أو الناظم قصر، لأن الصلاة مرتبطة بالسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن أردت يعني أن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ثم إيه تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أصلي والصلاة من الله عز وجل لرسوله، وهي رفعة وعلو للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. محمد خير نبي أرسل، كل الأنبياء خير، يعني كل الأنبياء خير، ولكن خيرهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هو يقول عن نفسي: أنا خير ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق. فلذلك ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10، وأكثرهم له شفاعة أكثرهم عليه الصلاة. يعني كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان هذا سببا في دخولك تحت دائرة الشفاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم. محمد خير نبي أرسل. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. وذي أي هذه المنظومة، يبقى ذي تشير إلى إيه؟ المنظومة اللي أنت بتقرأها هي هذه المنظومة. من تفيد الإيه؟ الكل ولا التبعيض؟ التبعيض، يعني هذه بعض ما يتعلق بعلوم الحديث أو عدة في علوم الإيه؟ الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدد من المجموع الشامل لعلوم وأصول الحديث. وكل واحد أتى وحده، يعني ساقها كذا مرتبة، كل موضوع يتعلق بفن من الفنون وباب من أبواب المصطلح يذكره ويذكر حده باختصار. والحد كل شيء له حد يميزه، اللي هو العرض بتاعه، طول العرض، السمك، فما هو يميز؟ اللي هو الحد. فالحد يعني حد ما يقف عنده، بحيث لا تستشوف لما هو بعد، تتشوف لما هو بعد الكلام. يعني مثلا نقول مثلا بأن السماء زرقاء، جميل. في البحر ماء، جميل. يعني كلام بنذكره على أساس أنه كلام بيبين شيء معين. أكل محمد، يحتاج إلى مثلا ما يشوفه فيما بعده. فلذلك الكلام الذي يعني يقف عنده السامع ويطمئن إليه هذا الكلام اللي هو مورود، اللي هو حد الإيه؟ الموضوع اللي عاوز يقوله. فقال ذكر كل من هذه النماذج وهذه الأمثلة، ذكرها وذكر حدها. ثم قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. ودخل في الصحيح وبدأ يعرف الإيه؟ الصحيح. إن شاء الله نعرفه في المرة القادمة، ويعني تحاولوا بقى تذكروها كويس، إن شاء الله نحاول نكمل ما تبقى منها إن شاء الله. أقول قولي، ممكن 5 دقائق راحة بالضبط إن شاء الله، 5 دقائق فقط إن شاء الله.